يرضى بحكم الله. نعم يسلم حكم الله. نعم هذا. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يشترط إخبار من تدفع عليه الزكاة أن هذا المال من الزكاة؟ إذا كان يخشى أنه غني وكان فيه التباس، أما إذا كنت تعلم أنه فقير ما يحتاج تقول له شيء. أنا أعلم أنه فقير لكن مثلا أخ قريب لي كطهية ولا تقول له شيء. بعضهم يشترط أحسن. أما إذا كنت تشك فيه يمكن عنده مال وانت ما تدري تقول تراها من الزكاة. أنا أعرف أن ما عنده مال لكن بعضهم يتورع عن أخذ الزكاة. لا لا لا لا أعطيه ولا تقول له. أحسن الله إليك. هذا رجل أحسن الله إليك في حالين، يقول هل يجوز لي الزكاة أم لا؟ في الحالة الأولى يقول في زواجي، والحالة الثانية أحسن الله إليك يقول في أرض حتى أتملك بيت. يجوز له يأخذ الزواج إذا كما يستطيع الزواج يأخذ الزواج. إيه نعم. وإذا كما يستطيع السكن له يأخذ من الزكاة السكن. سواء جر أو جر ولا ثمن. طيب الدليل عليهم الله يحسن عملك الفقر. الفقر إنما الصدقات الفقراء، واللي ما يقدر البيت ولا السكن الفقير. الثاني امرأة في سبالة سألت هذا السؤال، امرأة في بيت سبالة وتقول ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لا لنا مستغني، ما دام عندها سكن مستغني الموت بيد الله. تقول لا لا لا مو عشان الموت، عشان الله يسلمك إخراج صاحب السبالة. إذا أخرجها تأخذ الزكاة، إذا الآن لا تأخذ. إذا أخرجها تأخذ. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا واحد تدين عمدا لعمل خير يعني ثم السبب يطلب الزكاة من فيما بعد يعني. تدين شو؟ تدين في أموال حاجاته. إيه نعم حاجاته. لا يعني في عمل خير يعني تدين ابن مسجد مثلا وافتقر عجز يعني. إيه نعم يطلب من المسلمين يساعده، يساعدنا في بناء مسجد. أحسن الله عليكم. والسلام عليكم. مساك الله بالخير يا شيخ، بسألك سؤال لو سمحت. نعم. تزوجت لي امرأة ولكن ما كان حاضر إلا واحد من الشهود. حنا في الجنوب، تزوجتها ما كان فيها إلا المملك وواحد من الشهود، ومن الأصبح المملك يسد يكفي المملك. المملك هو واحد من الشهود غير الولي. أي غير الولي يكفي. جزاك الله خير يا شيخ. طيب حجيت بالحذاء والجورب. نعم حجيت بالحذاء وبالجورب. عليك لابس الحذاء؟ ايه ولابس الجورب من اثر حادثنا صاب ما استطيع امشي الا بالحذاء. ما يخالف المحرم يلبس الحذاء يا اخي. جزاك الله خير بارك الله فيك. يلبس عمد ما في بس يا ما يقول شيء. والجورب كذلك يا شيخ؟ والجورب الله يحسن عمله. والجورب وين الجورب؟ يقول لبس الجورب. الجورب مو بالحذاء. اي نعم. لماذا؟ لعلة في رجلي ما استطيع امشي الا بها سبب حادث. ايه تطعم ستة مساكين. أطعم ستة مساكين أو تغزو ثلاثة أيام أو تذبح شاة. ولا يلزم أن يكون في الحرم أبدا. عيش ستة مساكين للحرم ولا صيام ثلاثة أيام تكفي في كل مكان. ثلاثة أيام تكفي. أيوة صيام ثلاثة أيام في كل مكان. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله عليك. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل أحسن صحته. لا بأس له إلا أن أعلم ما أعلم إيه بس هذا ما راجع في أن صاحب الشركة الأصغر تحت المكتب